بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين: باب فضل صلاة الجماعة، فضل نجي جماعة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نجي جماعات إما لدرس كاني ترى هنيك أما جمان كرب فضل نجي جماعات وشن فضل دارة ليرة هني حديث من بو باسكا وقوري من بو رونا وقدكا ونجي جماعاتش علماء خلافيان هي آية حكمي شيا هني كان دلين نجي جماعات هني كان دلين نجي جماعات فرزة فرزة أوش بريتي لمذهبي كومالك لأهل علم كبتيل عطاء أو زاعي أحمد أبي ثور ابن خزيمة داودي ظاهري و كما لك يتلع علماء بلام جمهور أهل علم فرمون فرمون نجي جماعات فرضنية يعني فرض عين فرض عين بلام آية أي شيء فرض عينية وكو علماء لن فرضا أي شيء هني كان ضلين فرض كفائية وكو شافعي مذهب كان قالن فرض كفائية وهني كثيران ألين سنتك مؤكدة وأقرب تريني قولنا وأم قولانا بريتيا لو قوليك فرمي واجبة على العين يا أو قوليك فرمي سنة أو قوليك فرمي على الكفاية على الكفاية أمدو قول أقرب تريني قولة لم دوانشا كاميا لنصكان ونزيكا خوي تبارك وتعالى أعلم ترى أو دقيك وفرض عين لسر تاك تاكي مسلمانا بكسيك توانيها به والنير به ومسافرن به وإلى آخره هنك ترجى فرمون لسفر يجبه هر بيوسة لسري بروان يجب جماعات بك أقر مزقود نزيكي به هل وها مرجع ترى به قيل بانغ بيت وهل وها هني كتر لأهل علم فرمون بلكو فرض عيني هر فرض عين بي بلكو شرط بونيوش يعني هر كسي نيوش بكا بجماعتني كان نيوش كي بطالة لو أنش مذهبي ابن عقيلة الحنبلي ابن حزمي ظاهري وودا وهل وها قولك ابن تيمية لو بارو براسي أقر نلم صريحة لو بارو برا صريحة كواب بيوايا ركنو شرطة كأجر بيته كسين يجب جماعات كأببيع عذر أو أن يجب غيب طالة ومقبولني أما هل هم يبلغي لسر قوتي أو أدلاني كهات ولسر نيجي جماعات كفرزة أم بلغانا أم أقوالاني كباسم كرد بلغان لسر أوي كنيجي جماعات أو بلغاني لسر هات وقورن بلغ كان يست إن شاء الله هني كتان قولي أبي أهل علم لو بلغاني ايهن ولا سر فرزيتي نجي جماعات باس منافع نجي جماعتك ان كشن بمنفعته كشن بسوده كشن بكلكه الين ام كلكا نشي هي ام كلكا نواي بي كابل نجي جماعات شيا فرض عين فرض عين شي برا كان فرض عين اويا بلي لسر تاك تاكي مسلمانان تاك تاكي مسلمانان بانجامدا فرض كفائي اويا وكونوجي جنازه وايا هن يك بيكن لسر باقي كي اكويت كفايتني لسر هل هم خلق بيكن و سي ادي لي كتاب وسنه شكي وكوتم كم قوله وثمان ارجح ترى يا أقرب تدى أرجح به أو قوليك فرض لسر عين وكو دليلاني روين خزمتي لواني تلك باسي يكن أم فائداني أم فائداني كعرز خزمتان يكم لكتاب شرح الممتوع درم هناوا لا مجلدي شوار لا بارا صو سيو بينش بصو سيو حوت طبعا كيدار ابن الجوزي أفرمي رحمتي خوي لبي سربالي أو بلغاني كخصمان الرو لسروي كنوجي جماعات فرزة كومال السود وكل شيء كواك زياتر أو قولا سنين تربي راجح تربي بسن تربي قرس تربي لارسن تربي كأفرمي نوجي جماعات فرزة لسرتاك كان لو أنا أفرمي أبيت ماي خوشويستي بيني مسلمانان طبعا هني لم خاله نادر سكانت ريشه باسم كردوا بلام خلابني لبابي تذكير ويات خصنا وابو خمو بيوش دوباري كينوا چونك امره زور يكل مسلمانان قصور يعني لنوج جماعات بداخه وهي وعلي هي وهي بيلي نوجكي الله والله نوجكم بلام بس جمعانتين بو جمعه هشه بخا جمعه كان شينيه فاو قصور قوري براسي لعبدي مسلمانه ابو شوازب لاس نوجكانيا خاليك أبيت ما أي خوش ويستي لبين مسلمانانا هني كان كأجن بهني كتريان كو ابن ولا قال يكا لبشت يك إمام ونرجع كان لا يكشونا بيجمان هيج عقل جمان إني أبيت ما أي خوش ويستي هل وها أبيت ما أي كتر ناسين تعارف أبيت ما أي تعارف فخلق لزانك وكان أهنا جيرن بوي خلق كو بيتو يكتر بناسن لشو روجك تو بينجر تو پینجار ام بونو پروسا گوریا سازکی بو کو بونو خلق بو یکتر بناسن و آشنا بن با یکتر هر بویا جاروایا کابران یو جکا کسی غریب آلا تنیشتی و دستی که ولادا و سلامی که لیکاو دنگو باس چوانا خلقی کوی فتماشا که تعارف دروس بید چند کسی لمزگو تا کابرای بینی غریب بو تا اهلی و مزگو تا چیه والا لگل خلقی مزگو تا که رفیقاتی پیا کردو بوتا ما يتعرفوا يكتر ناسين هروها درخصن وعشكرا كردني الشعيرية كدروش ميكا لدروش مكان إسلام بلكو قورتلين دروش مي إسلام كبرتيا لنوش شكو خلق هلا معلقاني خوانا نوش بكان هر نازان رين اشتيكي ناوي نوجة بچي ازان رين اشتيكي ناوي نوجة بوي بين بو نوشي جماعات وهروها لوانيتر بريتيلا عشكرا كردنو درخستنو إظهاري عزتي إسلام ده صلاة إسلام سربرزي إسلام أقر بيتو مسلمان كان لمزقوتك كو ابن وخلق ببيني أو جمال زورا نوجا كان هميان بيكو درجا بيشكو بيقمان كاريجري زور قوري هي هربويا كاتيك لججن كان كسنة ججن لمصلاة بكري وبروي لدرو بكي لروسيا ولصين ولأمريكا ولأوروبا وين كان بلاو دبنوا أم حشامات أبيني سي 40,000 كس للدشتيك للسحرايك لناو جادة كان جيانا بيتونيو جاكن هزب عزتي مسلمانانك هل بويا أو قراغان ناني كواد جاء الدين إيشاكن أو ينانا زور قرسو سنين لسر دليان أو راغان ناني كخزمت با دجا دينك أو أنيان دجا دينن أو هيج باسم كرد هوا نشيان كخزمت بوانك ولا خزمتي أوانا لبيسيكي نرمان لبيسيكي نرمان لبيسيكي رقنين وكو أوان ديسان ولو كان أرانا ونايبيني يا شرمنانا آما جاي بيكن بو شكا إزغاء درخستني عزتو عزتي مصول مانانا هل وها نوجي جماعة دبتا ما يفير كردني نزان زور كسيا شتانك فير بي بو هوي ويدي بو نوجي جماعة فلانش دوايا والله من جاري كان إمامه كمان واي كرت عوابه عواء كي تأجر فلان شد بكي بوه شيء وفير يبوه بوه نجي جماعته وفير يبوه وهل وها لو فائداني تر بريتيلا راهيناني أمتي إسلام لسر كوبو نوا لسر تفرق دروس نكردن چونك ام كوبنوي مزغوتا وكو چون همو امتي اسلام به كوك به ام كوبنوي كي بچوكي امتي اسلام له شون يكي وای هر بويا نش بجماعات بريتيلا ولايه صغرى وكوچون ولايته كبرى ما نكد صلاة داري قوريا حكم ولاتك لإسلام بهمان شو استماشا كي لمزقوت إمامك هي مزقوتك أبات الروا هم يركخا الله أكبرك هم يدوايا وعلي الله أكبر كزبويني بدا تبريا كسيش بويني لقال يابي يعني إمام أوها إمام متي الله أكبر شو ركوع بوتنية أوها لقال إمام بيكي بيشيشي بيكي هرنابي بلكو أبي لدواي وبيشت اگر دواش کوي هرنابه کواته چوار حالت هي سياني نه لي کراوي کي رګه پيدراو پيشي کوي نابه لګلي بي نابه تاخير بي او برواو او توخ نه خن تاخير بي وبي کي هرنابه اي كامني كرويشت دواي او رويت الركوعه وهكذا اركان كانيتر فبويته ما شاكي اما فيري اجتماعتك اقل ايما حرب الراسي لاسلام حاليب وبيتين امشتانه بشتيكي رمزي حالي نبو بيتين بين بزانين ام باشاي ارز و اسمانه پيمان الله ابي لمزگو تلا پشتي کس يكون يشكي پنج امام مانيه چوار امام مانيه يك امام تان هيا يعني مسلمانا فيري تنظيم بن فيري رخستن بن تنظيم سري و حزباتي نالب فيري تنظيم بن فيري رخستن بن فيري بن كاسلام ايشي نظامه ايشكاني همي ريكه هر کس بو خویو پاشا گردانی و هر کس بو خویو حساب و کس مکیتی آنیه لرزه اوستی بود نیه پید لپیشو لپیش در بی بود نیه سنگد لکز لپیش در بی شاند ریکا کیتو سنگد ریکا کیتو قاچکان در ریکا کیتو اما نه هر همی هست کردن به مسئولیات تو لناو مجتمعی کی لناو کوملگای اسلامی ابی ابو عدالت لگل رب راکان تمام الله بکی إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. خاكبون لقال يكتر كذبني ليلود برب زبران برب براك يخوي. في زهب زبران برب براك يخوي. لا يقرز لا بيشت يجي ما مهون يشكل. أما بمن الله براهتي. هل بويا هني كسي يجي قلداني بتشوك برب برب براك يخوي. بلا مزجود رغم أن فيه كوي كاتو لقال مخالفة يخوي. كخلاف لقال هي رغم أن فيه. حزب وشرونا وشاويناك والله مزجود كوي كاتو. يعني مزقوت شوني كوكرناوي خلقه فأم فائدة قولة لمزقوتها هي هل وها ضبط النفس أقربيته إنسان قرائلي فرماني شرع كاو هدي بيبو مزقوتو بم نظامو أبي بيشو أخذ دزين وجد قرتو بيو آمادة بي لريزو قاتش نابي بويتا بيشو سنة نابي بويتا بيشو لابيش الإمامو نيوجاكيتو هل وها أبي ندي تبر إمامو ما شيء أم ضبطتان كردوها وتي الله أكبر علي الله أكبر أيدي أما بيوسي بضبط نفسه بيوسي بالصبر هل بو يعني كسي صبرينيه أما لبيامي نجي جماعات حالي نبوه هيك يقول لو أنا فيري ضبطي نفسي أكاو ضبط نفسي نيه الصبر بي هاو كوشون سايقي سيارك ويا كابره هاو لولو داو بلاماري چي دا بلاماري رزيت بلاماري بيشوا دا لو اني سلم هاوينا فرق بك كابرا لا بيشو بيد لوجه تبريدك بريك قازان جكي برك هر بويه لما وبزنم تايس فرقينه وبزوب زام مثل نرخي برودويشن جوازيت يا خستوا جا خلق سي كان يلا كاك بلاي تشيتو لبوتشي لبردم سلك خو هر دولا من هر ويكو اجين جا توش لنجي جماعه بلاي تشيت هر دولا هر ويكو سلامه دنا هر ابي دو امام سلام ديتو بخوا بيش اوش ملا قتبك ايتو بديت بر امامشا تا سلام ندتو نبي سلام ديتو هني قال لي علم فنون بيش وسلام جيتون يجكت بطاله ايت بلشيت بلشيت فبويا ضبطوا نفسي تي داي هل وها انسان او الشعوري بو دروس بيه كوام سلمانان لساحي جهاد اوها بمر زرا وسن بمر كرا وسن و فرودغار فرمى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص واواني بي خوشو حزل واناك كجهادك لبيناوي يقرز الرزيت وكما طواو كانهم بنيان مرصوص بنايك توكما بناتش وانا يك طواو كان يك قائما كان مسلمان لبي اوابن يك كامل كربن يك طواو كربن وبالله حزباتين هشتوا والله حزباتي زرريكي لأمتي إسلام داوة حزب زرريكي قورا لقورترين أو زرارانيك ولصدي بيشو بر إسلام كوتو حزباتي لي داوة وحزباتي هربو معنى تسكنايا كحزبك دروس كيتو أو معنى شملك حزباتي بو معنى كإنسان دمار جيريها بي تعصبي هبه بو شخص بو داري بو بردي بو قبري تعصب تحزب حزبايتي قورترين لقورترين دردكاني أمتي إسلام لسدي طازي لسدي بيسو بسبيك كتوشي أمتي إسلام بوا لدواي دروس كردني إخواني ولصالي هزار النصو بسوچوارو برو دعا وإلى أمتي إسلام كرد كابرا لسر شخصي كناوي فلانة كناوي حسنة كناوي سيدة كناوي فلانة قورترين مشاكلنا أمتي إسلام دروس بيت قورترين مشاكلنا أمتي إسلام دروس بيت أو درنجامة كيتي كايبين باشان برا برا برا برا برا برا طبعاً ما نم يجوا يكون يعني أو تانية خريكة دروزبوني إخوان سديتي أبريني طبعاً ما كاري قريها بسر ضلي دورو بركانه وبسر ضلي وخلقانيتي كلاوي أنا بن هربي زور كسيا زور كس هيا أجاي لخوينيا سلفيشة تأثير إخواني هسرو طبيعتي تحزبي حزباتي كردني كاري قريه بسروي فبويا أم درداء أم ورملنا ولا شيء أمتي إسلاما هشتا بن برنوة سرطان جل لا شيء به كاريغري لنا ولا شك دروس سكات كاريغري لنا أو لا شك دروس سكات هربوية تحزب لنا أمتي إسلاما هربوية والله بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي أويك أترسم يا أفرمي لقيامته خلق حالي أنواي بيتي هوى متبع شحا مطاعا وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي وإعجاب كل ذي رأي برأيه هل كسي معجبي رأي خويتي بوشي معجبي رأي خويا به شي أصلا حزباتي شي دروسيكا معجبي رأي خويتي بيوايا خوي اللي خلق عاقلتله خوي اللي خلق تشاكتله خوي اللي خلق زيادة العقلي بركة خلقي تربكو أو عقليا برناكا بيوايا أويلة بيشوتلة شيان كردو قمرابون أمهموا علماء أمهموا بيوتشاكا أمهموا الصحابة أم سلف صالحا أما أنها جهلهم فاشلة وسقطوا فأما خلاف دروسكا خلاف دروسكا أمتي إسلام توشي أو درداخك أمتي إسلام توشي هاتوا فبويا برزان أم ورمك لنا ولا شيء أمتي إسلام دروس بوك ورمي تحزبا سيري كي برا برا برا برا وإستاء أمتي إسلام تماشاكي روج لروشتي بارشي ليه بيتو روج لروشتي بارشي ليه بيتو أوهم كوملو جماعة لنا ومسلمانان دروس بوها حتى لنا وأهل السنة لنا أهل سنة كبدري جاي ميجو أمتي إسلام أهل سنة أهل سنة بوها خلقان يقال هبون لا ريو منحرفو سر خراو كسريان خرياو أبو أملا أبو أولاك بلام أهل سنة أهل سنة بوها بلام فرمو تماشا أمسر دمبك وسيري برتوازي أهل سنة بك بتايبت دواي مردني أو سي زانا بريزا بن باز وعثيمين وألباني سري حالي أمتي إسلام كبكيو قيشتوها أو سابا فوزاني جبمري جاء أوسا خلاب الأول والرودة أخوائي قورج عالم الغيب أعلم تره أوسا فزان شير رودة كمرد أوسا خلق زانيان زور فتنة أوان ري قربون روندا با خلقي تري جبمري بتاي بد با شيخ فوزاني جبمري أوسا درك بي شن فتنة يتربو الرئيلي قرتوا أوسا فتنة كان زيادة التقنوة هربو يا بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي إيه قربيني لم تكن لهم جماعة ولا إمام نجماعة إمام يا نبو قالت اعتزل تلك الفرق لو هم فرقا بش لهرهم يان كو اعتزالك لهرهم يان فبويا حزباتيك أبينم والله لم يجو إسلاما نمبينيوها حزباتيك الزور عجيب حزباتيك الزور منظم زور مدروس فبويا أبي أمتي إسلام بقرن بصر رأس الشقامي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بقرن بصر كتاب السنة دور كونه لدمار جيري لتحزب لتعصب فبويا هر کس يكتان بيني شخصي كي داناوا يوالي ويعادي عليه كائنا من كان غير بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام موالاتو حمشتكي لسر أو شخص تاني أما بريتي لإيشي أهل بدع وأهل اختلاف وأهل افتراق أهل سنة إيشي أنواني أو النص قصي ابن تيمية رحمة الله عليه أو قريبة لنصك ابن تيمية رحمة الله عليه فبويا بدري جايم يجو شوار مذهبك بون خلافات مشاكل بين أمة إسلام الرداوة بلام أمشتانا لم يجوا ونبون أواني تاريخ أخوي النو برشاوي نكوي نماوة الحمد لله خلق نايبيسن ما قال هني جال دم هني كسو لدم هني كسوا كدي خويني توا يا خويندو يتي أبو خلق باسيك وخلق هيبيسن خلق نيان بيسو طوا رشوت تاريخه بلام أو صراعي أمره يبينم أو ململاني أمره يبينم ململانية كحتى شريفان جنية اشتيوا من نبينيوا دزبردن بو ناموسي يكتر بو عرضي يكتر بو باوكو دايكي يكتر قران بدواي اوي بي هالخليس يقصي بي بكم ومن ما بسم يك شخص جنية لم قسانا نيك شخص يقند طائفيك معين ناب الله بسم كوي اوي كالرودة كوي اوي اوي كوي اوي كالرودة ما بسم كوي اوي فبويا أما الراتم يجوا دائم خلق أنا بي عبدال ابن خلق أنا بي ناشرين ابن ناو تاريخ ناو أنا نسريه شون أواني ترخلافيان دروس كردو خلافيان هبو يسأل تاريخ نسراوتو أواني أنتيا الظالمون بسر شور يسأل تاريخ ناو أنتو مال كراو أما نهم ينسريتو أم ململانيا ناشريفانا زرر زور قول الدين ده زرر زور قولا لو دعوة ولو بانغوازا دك بانغوازا بيغمبران بيهاتون بانغوازي محمدا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا رحمة أين أنت من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هاي قولا دعوكينا وانا برحمة أنت دعوتك نقمة نقمة دعوتك نقمة لك ولمن حولك ولمنطقتك فكيف بالعالم بودا نقمت بو خود بودا وربركت بو منطقكت بو قركت بو مزقوتكت أهلي مزقوتكت بو شاركت بو مهريمكت يستقلك تبيت الرحمة وعالمي شون اشتي وابي هين العقول دعوي بيغمري خواه دعوي رحمته هاتو الرحمة بيبو خلق سيري خواك أن تبارك وتعالى نجي جماعات من بدانا في الاجتماع مانك يعني سوري لسر اجتماع حتى بكره يتنك لو دعاء لا يكلف الله نفسا الا وسعها خوتنا ري والله كاكا والله الشيعه ولا بابي نبرايك بخوات شي بكين شارنيو فلان حزب ولا بابي نبرايك وبخوات شارنيو برايتي بكين ودس راكشين بو كالو كل ياو باشو خراب تروشك نعم بلكو پیامی نوجی جماعت پیامی اجتماع پیامی کوبونه و کوگبونه ویا خاله کیتر ریزی فرشتکان و که رسول خواه فرمی علی صلات و سلام فرشتکان آوا ریزه بسن و انسان بیدی ریزی فرشتکان یا کویتو زیادر خواهی لا گوره ابیت هر و ها همو من لای خواهی کن یکسانین بابلیم هم لا يخوى يكساني سيك هم يقرز ليقرز أوسته وي وزيرة وي قزيرة هم ليقرز أوسته فرق يعني اللي قال يكترى حجار داران دار دولمن هم ليقرز أوسته ببه فرق هل وها جار بها يكابران نخوشة قال لما لي خوي ببين أزاني بلام كنخوشة ديتا مزقوط رقزاني فلان كزدن قباس ولا نخوشو هذه الجماعة باب شين سريبني لفلان كذب ولا أنا خوشة أي بوه زاني يا من على كين خوشة تدري إيش هوالي برسي هو بدرن عتي بنيش والله أي من على كين خوشة وتوزي سر قلب من على كبم هذه الجماعة باب سريبني لفلان كذب من على كين خوشة امان لا جماعت دروس بيت جماعت نبي مشتان دروس نبيت هل وها كابرا بون الندالة يا بون منا وها وشوي وانا طبعا خلق يتلا وانا كبنشيني بنشينا كان برتل عبادة كردن بو خواه من ديوم بو جماعت خواه فرزي كردوه خواه فرماني بيا كردوه ما عبادته يعني بيتين بو نوجي جماعت هل وها إنسان كذلك نوجي جماعت شيخ عثيمين فرمي رحمه الله بهز بوبك حال الصحابة رضي خواهين لبلا رزقانة شون بون سيري إمامك شكا بيغمري خواه بينة برشاوي خواه عليه الصلاة والسلام كلا خزمتي بيغمرة عليه الصلاة والسلام شون بوا ويوسا شاوي ليكا وكو شون إنسان بيتشاوي لإمامك خواه بكا لبرنجية وإلى آخره أو دوان زخالبو بكورتي كوا شيخ عثيمين لشرح الممتعة باسي كردوا وفائدي تريشي هبو لدرس كاني ترى خزمتم كردن لو أنا آسو دايدلو دارون كلا روي طبية وطمان لروي بزيشكية وإنسان كتيك اللاوية كا دلي زيات الرحتي وآسو داي بودي وكو كسي اقنية تنيابي زيات الخمجينو خمبارا أفرمي نويجي صلاة الجماعة نويجي بكومل أفضل باشترى من صلاة الفذ لنجي تنيا بسبع وعشرين درجة بحفتاو باب السحود درجة لهني روايته بسو بينج درجة الفذ يعني المنفرد هلوها عن أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا نيجي إنسان بجماعات بسو بينش قاتي أو نيجيتي كلمالو لبازارك ييكا لمالو لبازارك نيجي بتنيانا كي أقل بجماعات بيكي بسو بينش قاتي هاسل أوه وذلك أنه إذا توضأ بو من باسكا بو إما تانية فائدة من باس نكر دوانزة فائدة ولا درسة كانت تريشة بينش شاك من باس كرد أما نجب خانة سري أجر هاتو دزنيجي قرد فأحسن الوضوء دزنيجي كي طواو جواني قرد ثم خرج إلى المسجد درتشو بونيوش لا يخرجه إلا الصلاة تنها نيوش دري كالمال نيتي بزنيوجا لم يخطو خطوة هنغاو يقناني إلا رفعت له بها درجة يق هنغاو يك درجة بو هنغاوي برزة بيتوا وحطت عنه بها خطيئة تواني شيل أسر أصريتوا فإذا صلى أمل الرقا كنيجي كرد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه خوغر هاتو هشتاكاتي نيجنبو تشاورين نيجي كرد أو إيش هلا تشيا هلا نيجا أو سانيج دا بسرا أو هالنا نيجا معلوم إلا تانا نيج طوابو أفرمي لم تزل الملائكة تصلي عليه حتى لشو نيوجا كي بك نيوجي كردو فريشتا صلواتي لسردا يعني دعاء خير بوكان روايتك كي بيشو خيان من فريشتا شي بيالن فريشتا ألن اللهم اغفر له اللهم ارحمه حديثي دومي أم بابا حديثي دومي بابي بيشو تر حديثي دومي بابي بيشو باب فضل انتظار الصلاة أفرمي فريشتا كان صلواتي لسر أدن ما لم يحدث وثمان يعني شيء ما لم يحدث حتى وكود دزنجكي أشكي من ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه خوايا لي خوشبي اللهم ارحمه خوايا بزيد بيا بيتوا ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة وحتى تشاورين يشكى لن يجا يعني هاد بو مزقود بو من لم يزقود دانا شو تشاورين يجا كي تريك بتابتي لمغرب وعيشا حتى لسلف هبوا لو بين زنوي كردوتوا ولا بيغمر جوارد عليه الصلاة والسلام لحديثكي حذيفة وأنس رضي الله عنه كبيغمر صلاة والسلام يخوي لسر به نيجي بين مغرب وعيشا زنو كردوتوا بسنة كردن أو بين سنة كردوا فبويا حتى وكو تشاورين نيشكا لنيجايا متفق عليه وهذا لفظ البخاري أفريو عنه لأبي هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى بيأيك يكويلات خزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام وتي يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد كسين يدسن بقريب مهني بومزقوت فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له وتي رخصة بده بانا ينبونيش فيصلي في بيتي بالا مالا وبيكم ألي فلما ولى دعاه كفشتي هالكر عفوا نفرين فرخص له وتي قيناك رخصة لي ما يبنوش جماعة أم حديث بلقي لسلوي كإنسان إشكالي كيبود بلي كإنسان إشكالي كيبود رزبو كإنسان إشكالي كيبود رزبو تيت برسالة كيه كا برسالة أهل علمك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون رسول خاش فرمي عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال برسال لأهل علم كان يانزاني أي بو برسيارنا وآيتك حديثكش أي بو برسيارنا كان يانزاني شفاء نزانين برسيار كردنا شفاء العي السؤال أفرمي رسول الله رخصتي ده كبشتي هل كرد بانجي كروتي ولا فقال هل تسمع النداء بالصلاة كبان أدري قد لا بانا قال نعم وتي بالله جملة بانا قال فأجب دي جوابي بان بدلوا أما ضابطت في إده بيتر جماعات لسر كي فرزة لسر كسي فرزة قويلة بان به لسر كسي فرزة قويلة بان به كسي قويلة بان نبو نوشي جماعاتي لسر فرزنية إشكالية إشكاليك أمره مكبرها يا سماعها يا كابراها لا أوبر إشارة قوي لبانها در حق من كسر شون هل إنه كسر جيسانو تخمينك أبون منا أجر لدشتك وشول بيو هو كشون لأوائيك وجويك صافي طبعا دنك زيات الأروا أجر لبي بيو ببي سماع بان بدا شن يقدر بي دنك شن يقع ألم أندازي أو أندا مالي أو أندبو ديبانوجي جماعات أما بس ماكو فرزها أما إنسان لو دور تريج بي بيبو جماعة نوجكيكا أو فضيلة قورانيكا باس ماكر أو فضيلة قورانيكا باس ماكر يعني يبون من إنسان كيلومتر أو دور برا كيلومتر أو دور برا إنسان لما زقوتي شو دور بيبو نوجي أبي بيبو نوجي جماعة تقريبا دوري كيلومتر إكش شو كلا داش بانك بدي بدنيكي قري وكو دني بلال تقريبا أو كيلومتر أو دور برا هني كم تر أروات أروات والله أعلم رواه مسلم وعن طبعا لم حديث بلغي بو علماء عينيك أفرمون شيئا أفرمون فرض عينه فرمون فرض عينه وعن عبد الله وقيل عمر ابن قيس المعروف بابن أمي مكتوم لعبد الله كوري قيسوا يعني عمري كوري قيسوا كمعروف با ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم لا جيانا ميهاتوا كهني قال الناوي عمرا هني قال الناوي عبد الله وكو ناوي لير خلافة قيبو باسكردين باوكي شي ناوي قيسة قيسي كوري زائدة قريشية مكتومش أم مكتومش عبد الله كوري أم مكتوم بريتيلا دهايكي دايك شي ناوي عاتيكيا كري خالي خديجة خيزاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كري خالي خديجة خيزاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كون مسلمان بو هل لما كان مسلمان بو لما مهاجر كان برأي كري عازب أفرمي يكمين كسيكهاد بو لامان بو مدينة نيجي بو أكردين نيجي جمعاء بريتيبو لمصعب كوري عمير جاري يعني لأول وهاد سري داليان وكو أو بيوتري أول سفير في الإسلام سرت سري داليان جاري جمعاء نيكرد باشان دواي أو عمري كوري ابن مكتوم هاد بو لامان برأي كوري عازب أفرمي ألي أو بو قرآني بيمان أخوينت ومصعب جديد سنة وقرآن بيما نخوينت و ابن ام مكتوم هر به مناری چاوکانی لده زدابو بانگ بیجی پیغمبر بو علی صلاتو سلام افرمی و پیغمبری خو علی صلاتو سلام ای کرده جینشینی خوی لکاتی که بچوی بو شر ام پیاو نابینای اکرده جینشینی خوی ای خس سر شاری مدینه خود بی بویانه دا نوجی بویانه کرد الین والله اعلم تا چنه صحیحه لجیانه می هاتو الین سیانزه جار پیغمبری خو علی صلاتو سلام کردیت جینشینی خوی سیانزه جار لکاتی در چونیه زور پیغمبری خوش بیستو علی صلاتو سلام زور برگری لیا کردوا حتی الین خزمتکاری که هبو یهودی بوا بلام جوانی با پیغمبری خواه داو علی صلاتو سلام الیو بو روشک بنویتی او نجوان داو هر وازنانی روشک کشتویتی پیغمبریش علی صلاتو سلام پیغمبریش صلاتو سلام خواهی لسر بی فرموی ابعدها الله قد ابطلت دمها یعنی هدر او اخوان بایشی نیه بو چون که بانی کروتی چون کاریوات کردو افرتت کشتوا وتی اما والله ان كانت لترفقني يعني تخدمني بلام ولكن آذتني في الله ورسوله عزيزي زور دام جوني بخوا پیغمبر ده جوني بخوا پیغمبر ده فبويا منش خون پی نگیره وام پیاوی اگر سوری عبس اخلن عبس وتولى ان جاءه الاعمى اعمى بريتلم عبد الله كوري ام مكتومه هل وها كأم آية تدا أبزي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله يكسان نية أو يكدان اشتوا ونايا بو جهاد أو اشي دادا شو بو جهاد وكو يقنين الله أبو عبد الله كوري أم مكتوم هات وتي يا رسول الله أحال باري من وايا أقر جهاد بطوانيايا دهات من لقلتانا الله يبو پروردگار آياتي دابزان فرمي غير أولي الضرر سبحان الله سبحان الله يكسان نيا غير أوانا نبي كزرره كان لقل آيو ناتوانا بين وكو كوير وهاوشا وكاني يعني كوير اقنيتي هاتني هيا وبيتو ناتوانا بينا بنايا او ناوتري يكسان يبا مجاهد شكو كاتا نيتي مجاهدة كي هل بي رسول الله الشر للشركان فرمي ما تقطعون واديا فرمي لقد تركنا أناسا بالمدينة خلقانك ما لمدينة جهشتوا دول شيوك نابر إلا لقلطان لأجرك يعني أطلع شون فرمي شو كان نيتي أن هبو بين لقلطان الله أكبر حتى ألين سرباري أوشك آياتي لسر داء بزي غير أولي الضرر لهن يشرها رازين أبو شو بش داري تيدا تيدا كردو أكو بون لشري قادسية تصور كان لشري قادسية رحمتي خواهي ليبي الله مسلمان كان خوتان زانان من نابينا بمخانا بين دورزو آلا كبدنا دسمو من دجمن نابي مكالت تالا ترسي الراكم آلا أبي بدس كسي كوبي چونك آلا أبي بدس كسي كوبي قايم بي خوراقر بي وزورانك زورانك فبويا ويتي بيدنا دس منه من دجمن نابي نمتال راكم تا خوراقر بمورانكم آلا كم بدس بي چونك آلا كوت وكوية جيشك كوت بي هر بي يلان لقادسية شهيد بوا هني كتير شالان دواي قادسية شهيد بوا والله تعالى أعلم أفرمي المؤذن مؤذن باكس مانك اللي بريب بانجيجي بيغمر بوا عليه الصلاة والسلام أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع هوام زور يعني وش تانيك أزال أزال دن أزال دن وكو دوبشكو مارو أو بريتيل هوام والسباع يعني درندا سباع بريتيلو لوي أجليك كلبي هيا لو أجري كالبي هيا وبلا مالا دا وكو الشير وقرقو أوانا بيو درسي بعد درندي بيولان بكردي درندي تيايا هوامي تيايا رسول يخاف فرمي تسمع تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قل لا حي على الصلاة وحي على الفلاح به فحي هلا فتعالى ما دام قل يا به أبي بي رواه أبو داود بإسناد حسن ومعنى حي هلا أي تعالى حديث ذاته درس ذاته ويقول مفقمك إداية مدى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.